بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. يقول المفسر رحمه الله: إنما يستجيب الذين يسمعون. قال: إنما يستجيب، أي يجيب دعوتكم بالإيمان، الذين يسمعون. إنما يستجيب، إنما يستجيبون لدعوتكم بالإيمان، يستجيبون للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. إنما يستجيب الذين يسمعون. قال: لا من ختم الله على سمعه فلا يتأمل ولا يفهم. وهذا من مفهوم المخالفة. إنما يستجيب الذين يسمعون، فغيرهم لا يستجيبون، وهذا فيه قصر. إنما قصر بإنما. والموتى يبعثهم الله، يقول أي الكفار الذين كالموتى لا يسمعون، يبعثهم الله فيعلمون حين لا ينفعهم. هنا نلاحظ في التفسير إن هو أولا الموتى فسر الموتى بالكفار، فهذا على المجاز، يعني إن الموتى مشبهين، إن الكفار مشبهين بالموتى. ويبعثهم الله ذكره، جعله على حقيقته في البعث في يوم القيامة. فيقول والموتى، يبقى الموتى يريد بهم الكفار، يبعثهم الله، يبعثهم الله عز وجل في القيامة فيعلمون حين لا ينفعهم هذا العلم. ويحتمل أيضا أن تكون الموتى الكفار ويكون البعث أيضا مجازي، يعني والموتى أي الكفار يبعثهم الله، يهدي الله سبحانه وتعالى منهم من شاء هدايتهم للفهم والسماع. وتشبيه الإيمان بالإحياء هذا متكرر في القرآن. ويحتمل أيضا أن تكون الموتى على الحقيقة والبعث على الحقيقة، يعني والموتى الأموات على الحقيقة، يبعثهم الله، يبعثهم الله في القيامة، يعني الحشر في القيامة. فهنا ذكرت ثلاث احتمالات: الموتى يبعثهم الله، هنا الاحتمال الأول الذي ذكره الكفار، يبقى الموتى على المجاز والبعث على الحقيقة، أو الموتى يبقى الكفار يبقى على المجاز والبعث يبقى على المجاز أيضا، اللي هو المراد به هدايتهم للفهم والإيمان والسماع ونحو ذلك، وإن يكون الاثنين على الحقيقة. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، قال هي الجزاء. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قال كملك يشهد له، وكقولهم حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. وهذه من آيات أخرى، إن هم يريدوا ملك، يريدوا ينبوع أو ينبوع أو غير ذلك من الآيات التي طلبوها. واضح هنا أن طلبهم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، هنا مش المراد آية من القرآن مثلا، ما في آيات بتنزل من القرآن، ولا أيضا المراد جنس الآيات، الآيات اللي فيها شيء مثلا من الخوارق أو كده، وإلا فهناك آيات رأوها ولم يؤمنوا، هم يريدون بذلك الآيات المعينة التي يريدونها بأعيانها. يعني لولا نزل عليه آية من ربه، هم يريدون آية بعينها، في آية يريدونها، لولا نزل عليه آية من ربه من هذه الآيات التي نريدها التي نعينها، وإلا فالآيات بتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قل إن الله قادر على أن ينزل آية وفق ما طلبوا، فالآية التي يطلبونها الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفعل ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال أنه قادر على ذلك، وأنه لو أنزل ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة كما هو سنة الله. سنة الله سبحانه وتعالى أن من طلب آية أو عين آية في سؤاله ثم كفر بعد ذلك أنه يعجل بالعقوبة ولا يمهل. هنا ما يذكره بعد قوله تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو هنا يقدر المفعول به المحذوف، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون إيه؟ فهو هنا يتكلم في المفعول به، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أنه قادر على إجابة سؤالهم، لا يعلمون النتيجة التي ستترتب على إجابة هذا الدعاء، إنهم إن أعرضوا فعاجلهم الله سبحانه وتعالى بالعقوبة. ثم قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثلكم. يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، قال إتيان الصفة لدابة وطائر لزيادة التعميم والمبالغة، بحيث لا يبقى وهم خروج شيء من الأفراد لكون الوصفين من أوصاف الجنس دون النوع، فيشعر بأن القصد فيها إلى الجنس. هنا يتكلم عن الوصفين المذكورين للدابة والطائر. الوصف المذكور للدابة قوله في الأرض، وما من دابة قال في الأرض، والوصف المذكور للطائر قال يطير بجناحيه. كل دابة في الأرض وكل طائر يطير بجناحيه، فكلامه هنا بقى كلام المفسر هنا بيقول ما فائدة هذا الوصف المذكور، لأن الوصف هنا لا يراد بتقييد أو تخصيص، الوصف هنا لا يراد باحتراز عن غيره، هو مثلا يكون وما من دابة في الأرض لا الدواب الأخرى التي ليست في الأرض مثلا، أو إن لا ولا طائر يطير بجناحيه، إن في إخراج الطائر الذي لا يطير بجناحيه، ليس هذا هو المراد، وبيوضح هنا المراد. فيقول إتيان الصفة لدابة وطائر، صفة الدابة إيه؟ في الأرض، وصفة الطائر يطير بجناحيه. قال إتيان الصفة لدابة وطائر لزيادة التعميم والمبالغة، بحيث لا يبقى وهم خروج شيء من الأفراد، إنه كل الطيور كل الدواب، لكون الوصفين اللي هو وصف في الأرض للدابة ووصف يطير بجناحيه للطائر من أوصاف الجنس دون النوع، إنه ممكن يكون في نوع من الطيور فيبقى له وصف خاص به، نوع من الدواب يبقى له وصف خاص به، لا، فهو يقول هذا الوصف وصف للجنس لا لنوع، فده مشعر بالعموم والمبالغة في هذا العموم، يقول فيشعر بأن القصد فيها إلى الجنس. فهذه الأوصاف، هذه الأوصاف ليست أوصاف، ليست أوصافا احترازية يحترز بها عن غيرها، ليست أوصافا احترازية يحترز بها عن غيرها، يعني أن يكون الموصوف بهذا الوصف دون غيره، ولكنها كما ذكر هنا أن هي واردة لزيادة التعميم أو للمبالغة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، قال مقدرة أرزاقها وآجالها، محفوظة أحوالها، أصناف تعرف بأسمائها. هذه العبارة التي يذكرها كأنه يذكر وجه المثلية إيه؟ يعني وما من دابة، الله سبحانه وتعالى يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أمثالكم في إيه؟ ما وجه المثلية؟ فهو ذكر في وجه المثلية، قال مقدرة أرزاقها وآجالها، محفوظة أحوالها، أصناف تعرف بأسمائها، كل ذا إيه؟ مثلكم. وكذلك أيضا ممكن يدخل في المثلية غير ذلك، يعني أنها تبعث في القيامة مثلا، وهذا ثبت أن الدواب أيضا تبعث في القيامة، أمم أمثالكم يبعثها الله سبحانه وتعالى. وتتمة الآية أصلا يعني تتمة الآية إلى نهايتها فيها هذا المعنى، ممكن تعطي هذا المعنى في قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فهنا يتكلم عن وجه المثلية. طيب قوله أمم، هنا يقول المفسر وجمع الأمم للحمل على المعنى، جمع الأمم للحمل على المعنى، يعني ماذا يريد بالكلام؟ لأن كلمة دابة دابة مفردة وطائر مفرد، يعني كلمة دابة مفرد وكلمة طائر مفرد، فليس المراد الفرد ولكن هو مراد الاستغراق. المعنى من ذكر الدابة والطائر هنا عموم، لأنه يعني أصلا دول نكرات في سياق النفي، فهو المراد العموم. فهو هنا يقول جمع الأمم للحمل على المعنى، باعتبار أن هذا الجنس فيه أنواع وهذه الأنواع فيها أصناف وأفراد. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، يقول ما فرطنا أي ما أهملنا في الكتاب، قال في اللوح المحفوظ، وهذا ظاهر في سياق الآية، يعني هذا ظاهر في سياق الآية في الكلام على الدواب والطائر والطيور، وأنها أمم أمثالكم فيما يتعلق بأرزاقها وأهجالها وأصنافها وأنواعها وما يكون من شأنها. ما فرطنا في الكتاب، إنه الكتاب إنه يكون اللوح المحفوظ، وده قول جمهور المفسرين. في بعض المفسرين فسروا الكتاب هنا بالقرآن، ومحتمل ما فرطنا في الكتاب أي في القرآن من شيء، ولكن هو ننبه إلى تنبيه هنا. من فسره بأنه القرآن ليس مراده بذلك أن القرآن يشتمل على تفاصيل كل العلوم، زي ما ممكن بعض الناس المعاصرين بيتكلموا مثلا في بعض الأمور متعلقة بالعلوم التجريبية ونحو ذلك، حبوا يدخلوا الموضوع ده في هذه الآية واستشهدوا بهذه الآية في هذا المقام، لك ما فرطنا في الكتاب في القرآن من شيء، فالقرآن هتلاقي فيه تفاصيل الطب وتفاصيل كذا وتفاصيل الفلك والكيمياء وغير ذلك. لا، ما حدش أصلا ممن فسره بأنه القرآن لم يفسر ما فرطنا في الكتاب من شيء إن هو أي شيء بمعنى أي شيء على الاستغراق الحقيقي، ولكن ما فرطنا في الكتاب من شيء مما تحتاجون إليه في هدايتكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء مما تحتاجون إليه لنجاتكم في الآخرة، ما فرطنا في الكتاب من شيء حتى مما يتعلق بأمور الآخرة ونحو ذلك. لكن لا يقول أحد ما فرطنا في الكتاب من شيء إن هو القرآن، يبقى القرآن وفي نفس الوقت يقول إن هو يكون فيه تفاصيل الإنسان يخرج منه تفاصيل متعلقة مثلا بالأمور التجريبية ونحو ذلك. ما يتعلق إذا له فسر باللوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ فيه كل شيء، لا في كل شيء، ويبقى الاستغراق على حقيقة فعلا. ما فرطنا في الكتاب من شيء، في كل شيء صغير وكبير مما هو كائن مكتوب في اللوح المحفوظ. فهنا ننبه إلى أن ما فرطنا في الكتاب، ما المراد هنا بالكتاب؟ هنا فسروا باللوح المحفوظ، وهذا هو المشهور عند جماهير المفسرين تفسيره باللوح المحفوظ، يبقى من شيء ده استغراق لكل شيء فعلا. لو قلنا ما فرطنا في الكتاب القول الآخر أنه القرآن، يبقى من شيء، يبقى من شيء مما تحتاجون إليه في هدايتكم في نجاتكم فيما يتعلق بمصيركم في الآخرة ونحو ذلك. قال ما فرطنا أي ما أهملنا في الكتاب في اللوح المحفوظ من شيء، قال فإنه مشتمل على ما يجري في العالم، قال ومن شيء أي شيئا من التفريط، فيكون مصدرا، فإن فرط غير متعد بنفسه. طبعا هو أولا عشان بس نفهم العبارة اللي هو بيذكرها، من شيء من دي من زائدة اللي هي تفيد تنصيص العموم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذه من زائدة اللي بتاع تنصيص العموم، فالأصل ما فرطنا في الكتاب شيئا، خلاص احنا ما فرطنا في الكتاب شيئا، ظاهرها كده ان شيئا تكون مفعول به، فهو هنا بيقول ان فرط فعل غير متعد بنفسه، فرط فلان مثلا فرط فلان في كذا، فيتعدى بحرف، يتعداش بنفسه. فرط فلان في كذا، لكن فرط فلان شيئا، لك لا ده غير متعد بنفسه. فلما جاء يتكلم هنا، طيب هنا شيئا هذه بقى ما تكونش مفعول به، فهو هنا ذكر ان شيئا مصدر مفعول مطلق، يعني مفعول مطلق مش من اللفظ، مفعول مطلق. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا شيئا أي شيئا من التفريط، ما فرطنا شيئا من التفريط، هذا معنى كلامه. شيئا من التفريط من شيء، قال أي شيئا من التفريط، فيكون مصدرا المفعول مطلق يعني. فإن فرط غير متعد بنفسه. ثم إلى ربهم يحشرون، يقول أي الأمم كلها تحشر إلى الله سبحانه وتعالى، فينصف بعضها عن بعض، لعلها من بعض، فينصف بعضها من بعض، وإذا الوحوش حشرت، يعني الأمم كلها تحشر. يقول وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال موت البهائم حشرها. نلاحظ هنا أنه ذكر قولين كده، في قولين، الحشر أصله من الجمع، عندي هنا في التفسير مشهور في تفسير أنه الحشر أول ما يتبادر إليه الذهن، اللي هو الحشر في الآخرة. وفي قول آخر اللي هو وارد عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أن الحشر ثم إلى ربهم يحشرون بموتهم، يعني أنه أن يكون المراد بالحشر في البهائم موتها، قول وارد في التفسير في تفسير الحشر في هذا الموضع، وعامة المفسرين على المعنى الأول في تفسيره به اللي هو الحش إلى الله سبحانه وتعالى في القيامة، حتى الدواب تحشر إلى الله سبحانه وتعالى في القيامة، فينصف بعضها من بعض، وهذا ورد فيه أحاديث طبعا. وإذا الوحوش حشرت اللي يذكرها هنا أي سورة التكوير، هذا على وجه في تفسيرها أن يكون الحشر ده في موقف القيامة، في قول آخر أنه هو قبل القيامة على طول، أنه هو من الحاجات اللي بتكون قبل القيامة على طول، فهو هنا يذكرها يبقى مفهوم أنه هو يريدها على معنى وإذا الوحوش حشرت أنه هو في مشهد القيامة، والله تعالى أعلم بمراده. ثم يقول تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم، قال عن سماع آياته سماع قبول وتأثر وبكم لا ينطقون بالحق في الظلمات. والذين كذبوا بآياتنا صم، قال صم عن سماع الآيات، ولكنه بيسمع صوت ولكنه لا ينتفع بها، فهو يسمع ليس هذا هو السماع المطلوب منه، مطلوب منه سماع قبول، فيقول صم عن سماع آياته سماع قبول وتأثر وبكم لا ينطقون بالحق. وهم في الحقيقة يسمعون الأصوات ولهم ألسنة ويتكلمون بها، ولكن جرت عادة القرآن على أن الأشياء التي لا ينتفع بها، إن الأشياء التي لا يتحقق المطلوب منها أو المراد منها أنها تنفى، وأن الشيء ينفى لانتفاء ثمرته، فهم ممكن يبقون بيشوفوا ولكن تعيهم عمي، لأن هم عينيهم المفترض كانوا يستخدموها في شيء معين بالنظر في آيات الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، ولكنهم لم يستخدموها في ذلك فنفي بصرهم. كذلك أيضا ما يتعلق بالصم والبكم وغير ذلك، يعني في مواطن أخرى في القرآن تنفى فيها الأشياء لانتفاء ثمراتها. يقول تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، قال في الظلمات خبر ثالث أو حال عن المستكن في الخبر. هنا يتكلم في إعراف في الظلمات، فقال في الظلمات خبر ثالث، وده غريب شوية لأنه الذين كذبوا بآياتنا، الذين هنا تبقى مبتدأ، وكذبوا بآياتنا جملة الصلة، صم تبقى خبر، وبكم تبقى معطوف عليها، وفي الظلمات هي تبقى خبر ثاني، تبقى خبر ثاني. قال أو حال عن المستكن في الخبر، حال عن المستكن في الخبر، يعني إيه حال عن المستكن في الخبر؟ لأننا دلوقتي في الخبر في صم وبكم تكون في الظلمات حال لضمير مستكن في معنى الخبر، كأن المعنى ضالون أو الذين كذبوا بآياتنا صم وبكم، كأن المعنى ضالون حال كونهم في الظلمات أو حال كونهم مستقرين في الظلمات. قال ظلمة الكفر، هنا بقى بيفسر ما هي الظلمات، يعني هو كده خلص الإعراب الأول. قال خبر ثالث أو حال مستكن في الخبر، خلص الإعراب ثم يفسر ما هي الظلمات. يقول ظلمة الكفر والجهل والعناد، أو ممكن يبقى أكثر من ذلك، ولكن هو تعدد إيه، وبيتكلم علشان جمع الظلمات هنا. ظلمة الكفر والجهل والعناد، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال من يشاء الله إضلاله يضلله فيميته على الكفر، ومن يشاء هدايته يجعله على صراط مستقيم فيميته على الإيمان. نلاحظون أنه هو قدر المفعول، مفعول به بتاع يشاء في الموضعين، والأفصح أصلا في ذلك أنه معروف أنه هو لما يكون فعل يشاء، فعل يشاء، وهذا مر معنا من قبل أن فعل يشاء نفسه مفعوله خصوصا في الشرط بيحذف، في الأغلب مفعوله يحذف. ليه؟ لأن اللي جاي بعد كده بيدل عليه. فأنا أقول مثلا إن شئت أن تجيء جئت مثلا، يعني العاوز تيجي تعالى مثلا أهو. لا، هو الأفصح في ذلك أن أقول إن شئت جئت، إن شئت أكلتك، مش إن شئت أن تأكل أكلتك. ولكن هو هنا يوضح إن هو هنا في مفعول به، هذا المفعول به محذوف عشان هو اللي جاي بعد كده هيعرفني إيه هو. قل من يشاء الله يضلله، يبقى شاء أن يضلله، أن يضلله، فيقول أن يضلله. قال من يشاء الله إضلاله يضلله فيميته على الكفر، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، ومن يشاء هدايته يجعله على صراط مستقيم فيميته على الإيمان. ثم يقول تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. قل، يقول قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للكفر أرأيتكم. طيب هو ليه هنا بيقول للكفر؟ واضح جدا من السياق، واضح جدا من السياق ده في مقام إقامة الحج على الكفار الذين يدعون مع الله سبحانه وتعالى غيره، واضح من الآية. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للكفر أرأيتكم، يقول أخبروني، استفهام وتعجب. أرأيتكم أولا كده عشان نفهم معناها، أرأيتكم هذه بمعنى أخبروني، أرأيتكم بمعنى أخبروني، أتكلم شوية فكها شوية في المعنى. فيقول هذا استفهام وتعجب، يعني أخبروني مع أخبروني بصيغة استفهامية وفيها معنى التعجب. يقول والكاف لتأكيد الفاعل لا محل له من الإعراب، الكاف لتأكيد الفاعل باعتبار أن الفاعل هنا، الفاعل هنا التاء، تاء الفاعل أرأيت، أرأيت الكاف بقى، الكاف هو هنا بيقول أن الكاف لتأكيد الفاعل، طبعا ده وجه في الوجه في إعرابه، ده وجه في إعرابها، وممكن يقال فيها غير ذلك، يعني ممكن يقال أصلا، ممكن يقال فيها أن الكاف هنا رأيت أنتم، يعني الكاف دي مفعول على المفعول به، يعني فيها كلام في إعرابها. قل أرأيتكم، هو هنا ذكر قال والكاف لتأكيد الفاعل لا محل له من الإعراب. يقول وهو، ونركز شوية في العبارة دي، إنه بس هو يوضح، يعني بيفصل شوية تركيب أرأيتكم، يعني لو حد عاوز بيكتفي كده بالمراد منه أرأيت كذا، أرأيت كذا يعني أخبرني مثلا في هذا الموطن، أرأيتكم هنا أخبروني. طيب يقول وهو في أرأيتكم من وضع السبب موضع المسبب، فإنه وضع الاستفهام عن العلم موضع الاستخبار، لأنه لا يخبر عن الشيء إلا العالم به. يقول هو من وضع السبب موضع المسبب، إن السبب يذكر موضع المسبب ليه؟ شوف تعليل. يقول فإنه وضع الاستفهام عن العلم موضع الاستخبار. يعني استخبار يعني طلب الإخبار، يعني الاستخبار ده يعني أخبرني، الاستخبار يعني أخبرني. طيب الاستفهام عن العلم، الاستفهام عن العلم لما أقول لحد هل تعلم كذا، هل تعلم كذا، طيب هل تعلم كذا دي فين في التركيب هنا؟ هي أرأيت، هو أنت شفت أرأيت. طيب هو السؤال هنا أرأيت، أرأيت والمراد بي أصلا أخبرني، المراد بي أخبرني. نركز هنا، يقول وضع الاستفهام عن العلم اللي هو أرأيت اللي هو هل تعلم كذا، موضع الاستخبار اللي هو طلب الإخبار اللي هو أخبرني. طيب هي اللي موجودة في الآية أني واحدة؟ اللي موجودة في الآية الاستفهام عن العلم، والتانية أخبرني. أني واحدة فيهم سبب للتانية؟ الاستفهام عن العلم سبب ليه؟ الاستخبار. ليه؟ لأن دلوقتي أرأيت، أرأيت أنا مثلا بسأل حد أقول أرأيت كذا، فيقول نعم، أقول له طب أخبرني. يبقى أخبرني ده النتيجة، ده المسبب، أخبرني كونه يخبر، ده النتيجة، ده النتيجة بتاعت كو بعد استفهامي أنا عن العلم. فيقول الآية هنا فيها وضع السبب موضع المسبب، لأن المسبب اللي هو المقصود أصلا الاستخبار ده هو أخبرني، اتحط مكانه السؤال عن العلم، فقال لأنه لا يخبر عن الشيء إلا العالم به. فهذا إيه؟ وضع السبب موضع المسبب. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، قال إن أتاكم عذاب الله قبل الموت أو أتتكم الساعة قال القيامة وأهوالها. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، عذاب الله يحتمل أن يكون عذاب الله في النار في الآخرة. طب هو ليه هنا قال قبل الموت؟ ليه قال قبل الموت؟ علشان بعد كده في أو أتتكم الساعة، فيبقى عشان يكون في مغايرة في المعنى. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وأنتم في الدنيا قبل الموت أو أتتكم الساعة، الأهوال بتاعة الساعة بعد موتكم. إن هو يكون في مغايرة، يكون في تأسيس في المعنى. أغير الله تدعون في صرف العذاب عنكم، سواء هنا أو هنا، سواء في الدنيا أو في الآخرة، أغير الله تدعون قال في صرف العذاب عنكم، وهو متعلق الاستخبار، متعلق الاستخبار، هو ده اللي بيقال لهم في أخبروني. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة أغير الله تدعون، هو ده بقى المطلوب منه إن هم يخبروا به، إن هم يقولوه. قال وهو متعلق الاستخبار، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين قال في أن الأصنام آلهة، فأخبروني لما لا تعبدون أصنامكم في ذلك الحال. هل هتتوجهوا لهم بالدعاء وتسألهم في الدعاء؟ بل إياه تدعون قال تخصونه بالدعاء، كما قال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. بل إياه تدعون، هو هنا في التفسير بيقول تخصونه بالدعاء، جاب منين تخصونه؟ يعني بل إياه تدعون، بل تدعونه، جاب منين تخصونه؟ من تقديم المفعول به، بل إياه تدعون، بل إياه تدعون، إياه ده مفعول به مقدم، أفاد التخصيص، زي إياك نعبد كده، يعني لا نعبد إلا أنت، إياك نعبد، بل الله فاعبد، يعني لا تعبد إلا الله، تقديم المفعول به هنا. قال بل إياه تدعون قال تخصونه، جاب كلمة تخصونه من التقديم، تخصونه بالدعاء، كما قال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فيكشف ما تدعون الله إليه، بل إياه الله سبحانه وتعالى تدعون، فيكشف ما تدعونه إليه، بل إياه تدعون، فيكشف ما تدعونه الله، يعني تدعونه، يبقى هو هنا في مفعول به مقدر، وهنا الهاء مش موجودة، فهو هنا في التسليم فيكشف ما تدعون الله، هنا المفعول به قدره، فيكشف ما تدعون الله إليه، إلى كشفه إن شاء، فيكشف ما تدعون إليه. وأنتم إيه اللي تريدون في الهاء ده؟ تريدون كشف هذا الذي نزل بكم من العذاب. فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، قال لكن لم يشأ كشف عذاب الآخرة عنهم. أما في الدنيا فممكن إن سأل الله سبحانه وتعالى يكشف عنه، أما عذاب الآخرة فهذا كتاب مكتوب، الله سبحانه وتعالى لم يشأ كشف عذاب الآخرة عنهم إن ماتوا على كفرهم طبعا. فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، قال فلا تذكرونه في ذلك الوقت، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وهنا فسر تنسون، قال فلا تذكرونه، يعني فسر النسيان بمعنى الذهول عن الشيء. والنسيان، النسيان يأتي في اللغة بمعنى الذهول عن الشيء، ويأتي بمعنى الترك، الذهول عن الشيء ويأتي بمعنى الترك، الترك حتى لو هو فكره، الترك حتى لو لم يذهل عنه. وده مشهور في تفسير إسناد النسيان لله سبحانه وتعالى في القرآن، نسوا الله فنسيهم، لما نيجي نتكلم فيه نسوا الله فنسيهم، ممكن تفسر على معنى الذهول، نسوا الله ذهلوا عن ذلك، ذهلوا عن طريق الحق فنسيهم. والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، منزه عن أن ينسب إليه أو يسند إليه النسيان الحقيقة، فيقال فيها عاملهم معاملة الناس، ولكنه سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى، هذه حاجة. أو تفسر بمعنى الترك، فيبقى نسوا الله يعني تركوا الله. كيف تركوا الله؟ تركوا دين الله وتركوا التزام به حتى إلا بيكونوا ذاهلين عن ذلك، مشغولين عنه. فنسيهم أي تركهم، أي تركهم. هو النسيان يأتي في اللغة بهذين المعنيين وغيره كمان يعني، ولكن هنا يعني أريد التنبيه على ذلك، أنه يأتي بمعنى النسيان ويأتي بمعنى الترك. هنا في هذا في مواضع طبعا هتبقى تحتمل حاجة واحدة، هنا الموضع يحتمل الاثنين. يعني هذا الكلام مقدم به عشان هنا وتنسون ما تشركون، هتلاقي بعض المفسرين يقول وتنسون أي تتركون ما تشركون، مش شرط أنه يكون من باب الظهور أنه يذهل عنه أنه مش فكره. وتنسون تحتمل هنا أن تفسر بمعنى الذهول عن الشيء ضد التذكر، وتحتمل أن تكون بمعنى الترك أي تتركون ما تشركون لا تدعونهم في هذا المقام. ثم يقول تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. يقول مفسر رحمه الله ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، قال الرسل فكذبوهم فأخذناهم بالبأساء إلى آخر الآية. طيب ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل قال الرسل، دي أول حاجة، وذكر حاجتين هنا دلوقتي مش في بيان اللفظة في الآية، مش ببيان لفظة في الجملة اللي موجودة اللي ذكرها. قال الرسل، الرسل هنا ذكر المفعول به المقدر، ولقد أرسلنا إيه الرياح أرسلنا، هو واضح من سياق الكلام أن المفعول بإن أرسلنا يعني إرسال الرسل، ولقد أرسلنا فقوله الرسل بيقدر المفعول به المحذوف، ولقد أرسلنا الرسل إلى أمم من قبلك. هو هنا بقى قال فكذبوهم. طب هو ليه قال فكذبوهم؟ طب ما ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. ده ممكن يكون عموم الأمم، ممكن يكون الأمة كلها يعني، سواء كفار المكذبين أو غير المكذبين. ولكن إذا نظرنا في سياق الآية والآية التالية ليها هنعرف أن الكلام هنا في المكذبين بالخصوص. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين. وهنا الكلام على المكذبين دلوقتي، الكلام على المكذبين مش على عموم الناس، وإلا فمن الناس من آمن وما كانش حاله هذا الحال. فقوله الرسل ده تقدير للمفعول به المحذوف، وفكذبوهم هنا مقدر ذكره علم من السياق، مقدر ذكر المفسر هنا علم من السياق. يقول ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك أي الرسل فكذبوهم فأخذناهم بالبأساء قال بالشدة والجوع والضراء قال الأمراض والنقص. البأساء من البأس فيها شدة، والضراء وقوع الضرر. ممكن حد يقول أن الضراء ما هو الجوع مثلا، الجوع فيه شيء من الضراء. طب ما هو الأمراض فيها شيء من البأساء، ولكن هذا نوع من أنواع مراعاة التغاير بين اللفظتين اللي ممكن يكون في تقارب بينهم في المعنى. نلاحظ هنا أن البأساء والضراء اللي المفسرين بيذكروه في تفسير البأساء والضراء والتفريق، وهذا من التفريق المشهور، ولكن هناك في أقوال أخرى، في أقوال أخرى في التفريق بين البأساء والضراء. اللي بيتكلم هنا بيتكلم في تقدير الموصوف، بيقول ما الموصوف بأنه بأساء وما الموصوف بأنه ضراء. يريد أن يغاير، يعني يكون في مغايرة بينهم حتى لا يكون في الكلام تكرار. فقال بالبأساء هنا قلب الشدة والجوع، والضراء جعل متعرض بالأمراض والنقصان، ما نزل بهم بلاء، أصناف من البلايا لعلهم يتضرعون. قال لكي يسألوا ربهم متذللين تائبين. التضرع اللي هو التذلل والتخشع لله سبحانه وتعالى، تضرع لله يعني تذلل لله سبحانه وتعالى والتخشع له. فهنا الآية الله سبحانه وتعالى يذكر أنه أرسل الرسل إلى أمم فكذبوهم فاختبر فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالبأساء والضراء حتى يعودوا إليه وحتى يتذللوا له حتى يفيقوا يعني ويرجعوا يؤمنوا برسالات الله سبحانه وتعالى التي أرسلها إليهم عن طريق هؤلاء الرسل. يقول تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، قال حاصله نفي التضرع. يعني حاصله نفي التضرع؟ حاصله نفي التضرع يعني هم ما وقعش منهم ذلك، هم لم يقع منهم هذا التضرع. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يقول حاصله نفي التضرع، لكن جاء بلولا ليفيد أنه لم يكن لهم عذر سوى العناد والقساوة، لأن لولا يفيد اللوم والتنديم. هو لولا لو كانت على شيء مستقبلي، لو كانت على شيء مستقبلي فده من باب الحظ والحث على الشيء، ده من باب الحظ والحث على الشيء. أما إذا كانت على شيء ماضي، شيء حصل خلاص، فيتقال لولا إذ فعل كذا، فده بيكون في شيء من التبكيت له، في شيء من التنديم له، إيقاع اللوم عليه، ودل على أنه لم يفعله. لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لولا تضرعوا، لولا تضرعوا في شيء حدث. لكن لو كان في شيء مستقبل، دي ناس عايشة موجودة وبيتقال لهم، بيتقال عليهم لولا تضرعوا، فده نوع من الحث لهم على ذلك. واضح إن هو لما يكون في شيء ماضي دل على إن هو يقول في نفي للشيء، نفي لوقوعه أنهم لم يتضرعوا، وفي نفس الوقت فيه زي ما ذكرت شيء من التنديم والتبكيت لهم والتوبيخ على تركهم لذلك. قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، قال حصلوا نفي التضرع، لكن جاء بلولا ليفيد أنه لم يكن لهم عذر سوى العناد والقساوة، لأن لولا يفيد اللوم والتنديم. وذلك إنما يحسن إذا لم يكن في ترك الفعل عذر وعنه مانع. آه لأن هو إذا كان لهم عذر في ذلك فخلاص يبقى مش هيكون في شيء من التنديم أو التبكيت على ذلك، مش هي مش هتفيد هذا المعنى يعني، لولا لن تفيد التنديم أو ما يشبه ذلك إذا كان في عذر عندهم أو مانع منعهم من ذلك، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم قال ما رقت، فسرها بالمقابل بتاعها، ولكن قست قلوبهم قال ما رقت وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون قال فأصروا عليه. هو قوله فأصروا عليه بيذكر اللازم بتاع تزيين الشيطان، زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فعملوا إيه؟ فثبتوا عليه وأصروا عليه. فلما نسوا ما ذكروا به قال من البأساء والضراء ولم يتعظوا به، فلما نسوا ما ذكروا به، هو هنا ذكر أن ما ذكروا به البأساء والضراء وأنهم لم يتعظوا به. وهنا برضو ممكن يدخل فيها معنى الترك. طبعا هذا الموطن فسر بالنسيان اللي هو الذهول عن الشيء، وفسر بمعنى الترك، وقد يكون الترك هو الأقرب والأظهر في المعنى هنا، إنه أنهم تركوا ذلك، أنهم تركوا ذلك. يعني ربما يقول قال النسيان أنه ذال عن الشيء، الذهول عن الشيء، يعني الإنسان لا يحاسب هنا في الذهول عن الشيء، لكن يعني لا، ما يقال مثلا نسوا الله أو ما شابه ذلك. من المعاني أن في ذهول بيكون مذموم بسبب انغماسه في متاع الدنيا، ولغاية لما هو غفل فعلا، يعني غفلة هو يقع فيه لوم، يقع لوم عليه بسببها. الشاهد هنا أن فلما نسوا ما ذكروا به تحتمل معنى الترك، فلما تركوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قال من أنواع النعم استدراجا ليكون الأخذ والهلاك أشد عليهم وأفظع. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل شيء دي كلمة عامة جدا، فممكن حد يقول كل شيء ده، ممكن يكون كل شيء ده عذاب مثلا. لا، ما هو السياق يفهمني إن كل شيء هنا المراد بها كل شيء من صنوف النعيم والمتاع والنعم، في من طعام وشراب ونزول المطر والزروع وغير ذلك، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ففهمنا إن فتحنا عليهم أبواب كل شيء المراد بكل شيء هنا كل شيء من أنواع النعم ونحوها. طيب لماذا وقع ذلك؟ يقول هنا المفسر استدراجا ليكون الأخذ والهلاك أشد عليهم وأفظع، وهذا من مكر الله عز وجل بهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، يقول وحسبوا أنهم على شيء أخذناهم بغتة. هؤلاء جاءتهم الرسل فكذبوهم، نزل بهم بلاء حتى يعودوا فما انتبهوا. فلما أراد الله عز وجل أن يهلكهم فتح عليهم أبواب كل شيء استدراجا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يقول أخذناهم بغتة أي فجأة، مفعول مطلق لأنها نوع من الأخذ، يعني يفسر بغتة، قال من بغتة مفعول مطلق لأنها نوع من الأخذ. فإذا هم مبلسون قال آيسون من كل خير. الإبلاس من معنى اليأس، حتى منها إبليس، إبليس من الإبلاس، أنه يعني أنه آيس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا هم مبلسون قال آيسون من كل خير. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، يقول آخرهم لم يترك منهم أحد. الدابر ده اللي هو آخر الشيء من الدبر، آخر الشيء دبر الحيوان مثلا. فقطع دابر القوم الذين ظلموا يعني آخرهم، يعني لم يترك منه أحد، استؤصلوا، يعني بمعنى استؤصلوا استئصارا. والحمد لله رب العالمين، يقول على إهلاك الظلمة الذين من شؤمهم تقطع الرحمة وتحزن الطير في وكره. الحمد لله رب العالمين على قطع دابر الذين قوم الذين ظلموا. ثم يقول تعالى قل أرأيتم أيها المشركون إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم قال أصمكم وأعماكم، أخذ سمعكم أصمكم، أبصاركم أعماكم، وختم على قلوبكم، قال حتى لا تفهموا شيئا. والإنسان يعقل بقلبه، فإذا ختم على قلبه لا يعقل لا يفهم شيئا. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ يقول بما أخذ وختم، أو بأحد هذه المذكورات. وهنا ذكر قولين في عود الضمير في قوله يأتيكم به، من إله غير الله يأتيكم به، لأنه بيتكلم في عود الضمير ده، لأن الضمير هنا مفرد. يقول أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، الجمع من إله غير الله يأتيكم بها، ولكنه قال من إله غير الله يأتيكم به، هنا ضمير مفرد. فهنا الضمير المفرد حمله على ما أخذ وختم باعتباره على المعنى أنه شيء واحد، وكأنه شيء واحد يأتيكم به ما، ورجع الضمير عليه هنا في التفسير، أو قال بأحد هذه المذكورات، فيبقى عائد على واحد من هذه المذكورات. هنا طبعا في الآية هو فسر إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم على الحقيقة، يعني قل أرأيتم إن أعماكم الله، الإنسان يبقى بيشوف يعمي الله، الله سبحانه وتعالى يصمه، الله سبحانه وتعالى يختم على قلبه، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم من إله غير الله يأتيكم بهذا الذي أخذ منكم، أو بما وقع من الختم على قلوبكم، الله سبحانه وتعالى وحده الذي يفعل ذلك. هو هنا فسر الـ أخذ السمع والأبصار على الحقيقة، أنه يتعمى، أنه يطرش. وممكن أيضا تفسر تحمل على أنه إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، يعني أخذها اللي هو تعطيل الانتفاع بها، الانتفاع الشرعي، يعني إن أخذ الله سمعكم فتكونوا لسه بتسمعوا، أنتم اطرشتوش لسه بتسمعوا، ولكنكم لا تسمعون سماعا ينفعكم، وأبصاركم أنتم بتشوف تستخدم عينك، ولكن لا تنظر النظر الذي ينفعك. فهو محتمل أن يكون على هذا المعنى أيضا، ولكن هو حمله هنا على الحقيقة. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، هو في الحالين سواء كان على الحقيقة في أخذ السمع والأبصار وحواس الإنسان، الله سبحانه وتعالى وحده الذي القادر على أن يعيدها للإنسان مرة أخرى ويأتيه بها مرة أخرى، وكذلك فيما يتعلق بأمور الهداية، إن الله سبحانه وتعالى إذا ختم على قلب إنسان، أن الله سبحانه وتعالى إذا أصم إنسان أو أعمى إنسان عن رؤية الحق، فالله سبحانه وتعالى وحده القادر على أن يفتح قلبه مرة أخرى، وأن يأتيه مرة أخرى بسمعه الذي ينتفع به، وبصره الذي ينتفع به في سماع الحق وفي رؤية الحق. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات، قال نوضحها ونكررها، ثم هم يصدفون، قال يعرضون. وده من أشد ما يكون، أن يكون الإعراض بعد تصريف الآيات، أن يكون الإعراض بعد توضيح الآيات وتكرار الآيات، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. والمخاطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم، انظر يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو المخاطب أيها الإنسان، أن يكون خطابا لغير معين. احنا عندنا الخطاب لما يكون لغير معين، انظر يكون غير معين، شخص غير معين، فهذا يراد به الشمول، يراد به الشمول البدلي، يعني يصلح أي أحد أنه يكون مخاطب بمثل هذا. وذكرنا من قبل أن هذا متكرر في القرآن، انظر كيف نصرف الآيات، زي لما بيكون في خطيب جمعة مثلا، أو حد مثلا بينصح الناس في جمع، فيقول لا، يقول مثلا إيه، اتق الله يا عبد الله، واعلم أن الله عز وجل يسمعك ويراك. طب هنا بيخاطب الضمير ده، الضمير المخاطب ده في اللغة العربية بتاع واحد، طيب هو بيخاطب مين من الناس دي كلها؟ لا، لما يكون غير معين فيصلح أن كل واحد من هؤلاء يكون مخاطبا بذلك. انظر يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو يا إنسان، يعني كيف نصرف الآيات نوضحها ونكررها ثم هم هؤلاء الكفار يصدفون قال يعرضون. ثم قال تعالى قل أرأيتكم يقول أخبروني تكلمنا على أرأيتكم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة يقول بغتة على غفلة أو ليلا أو جهرة قال معاينة تعلمون نزوله أو نهارا. طبعا ذكر قولين في بغتة وذكر قولين في جهرة والأول مع الأول والتاني مع التاني. هناك من فسر بغتة أو جهرة قال بغتة يعني على غفلة على غفلة بغتة فجأة أو جهرة معاينة تعلمون نزوله. وفي فسر البغتة أنه هو في الليل باعتبار أنه هو اللي يكون شيء أكتر يكون على غفلة أنه هو يكون في الليل وهو نائم فجأة يؤخذ غير لما بيكون في النهار فهو نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أنه هو مثلا بيكون في النهار فبيرى الأمارات بتاعة الآية أو ما شابه الأمر بيكون عيانا غير لما حد يكون نائم ويؤخذ هكذا. فهذا محتمل وهذا محتمل. طبعا هو المعنى الأول معنى أهم المعنى الأول في الاثنين يعني اللي هو على غفلة في بغتة وجهرة معينة ده عام يعني إنه ما يكون الشرط يكون يعني أوضح يعني إنه هو إيه التاني وكأنه جزء منه يعني. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون قال فإن الموحدين لا يهلكون بالعذاب البتة بل أولئك لهم الأمن كما فعل بالأمم الماضية ما نزل العذاب إلا بعد تمييز المسلمين ولو نزل على مسلم مصيبة فهي ليست بعذاب. هل يهلك إلا القوم الظالمون ده استفهام استفهام إنكاري مضمن معنى النفي لا يهلك إلا القوم الظالمون هنا في معنى النفي لا يهلك إلا القوم الظالمون لأن الموحدين لا يهلكون وإذا نزلت بهم مصائب لا يسمى عذابا ولكن دي مصيبة اختبار من الله سبحانه وتعالى وليس إهلاكا. ثم قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين أو مبشرين لمين مبشرين المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يؤمنون بالآيات ومنذرين تخويف الذين يكذبون ويعرضون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. طيب الناس كيف سيتعاملون مع هذه البشارة والنظارة من المرسلين ينقسم قسمين كما يخبر تعالى هنا فمن آمن وأصلح والذين كذبوا بآياتنا. يقول فمن آمن وأصلح العمل سيأمن وعمل الصالحات يعني. فمن آمن وأصلح العمل فلا خوف عليهم قال بالعذاب ولا هم يحزنون على ما فات من دنياهم. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لما يأتي الخوف مع الحزن فالخوف يكون من الشيء المستقبل والحزن يكون على الشيء الماضي. الخوف يكون من الشيء المستقبل وهذا متكرر كتير جدا في القرآن كما هو معلوم. الخوف يكون من الشيء المستقبل لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من العذاب ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. أما الحزن إذا جاء مستقلا فمحتمل أنه يكون أيضا من الشيء أن يكون من الشيء غير الشيء الفائت الشيء الماضي ممكن يكون أيضا من الشيء المستقبل كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة في قوله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فهذا محتمل أنه يكون في الماضي والحزن اللي هو فيما يستقبل أيضا. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب قال يصيبهم بما كانوا يفسقون. ولا يحسب أحد أن يمسهم هنا أنه يمسهم يعني يراد بها مجرد شيء خفيف ولكن يصيبهم العذاب قال والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب يصيبهم بما كانوا يفسقون قال بسبب فسقهم. فهو هنا الباء دي باء سببية باء سببية. نلاحظ هنا ان الايات ان الايتين هنا فيهم علة هذا المصير لكل من الفريقين. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم. آمن وأصلح ده وهنا ده أومى إلى علة لماذا نالوا هذا الجزاء، إنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية التالية والذين كذبوا بآياتنا، الاسم الموصول هنا نفسه أشار للعلة، أومى للعلة، إن التكذيب بالآيات هو السبب مع ما ورد بعد ذلك أيضا في بعد الباء السببية بما كانوا يفسقوا، التكذيب بالآيات والفسق. ثم يقول تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لا أقول لكم عندي خزائن الله، قال فأعطيكم ما تريدون، ولا أعلم الغيب، قال فأخبركم بكل ما تسألون. لا أقول لكم عندي خزائن الله فأعطيكم ما تريدون، إن خزائن فأعفع ما أشاء فيها، ولا أعلم الغيب فأخبركم بكل ما تسألون، سألوا متى الساعة أو غير ذلك، لا أعلم الغيب. قال عطف على عندي خزائن الله وقيل على لا أقول، نتكلم هنا على العطف ولا أعلم الغيب، إما عطف على عندي خزائن الله، عندي خزائن الله تبقى من ضمن محنا أنا عندي دلوقتي قل أدي قوله قل، وبعدين كأني فتحت قوسين، قل فتحت قوس لا أقول لكم وجواه ما قول تاني منفي، يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا ده المقول اللي حيقوله لهم، فهو بيقول لهم لا أقول لكم وحيقول لهم ما قول هو لا يقوله له. فهو هنا يقول إنه ممكن تكون عطف على عندي خزائن الله، فيبقى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أقول لكم أني أعلم الغيب، أو إن هي تكون معطوفة على لا أقول، يعني قل لا أقول لكم عندي خزائن الله وقل لا أعلم الغيب، وقل لا أعلم الغيب. ولا أقول لكم إني ملك، يقول فأقدر على ما يقدر، إن الملك له قدرات له خاصة الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال حاصله وحاصله لا أدعي ما تستبعده العقول، بل أدعي النبوة كما كان لكثير من البشر، ويذكر حاصل ما سبق في الآية، ما قلتش عندي خزائن الله، لم أقول أني أعلم الغيب، لا أقول لكم إني ملك، ماذا أقول، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، حتى فيها قصر هنا، إن أتبع إن دينافية، ما أتبع إلا ما يوحى إلي، يبقى لا أدعي ما تستبعده العقول، بل أدعي النبوة كما كان لكثير من البشر. قل هل يستوي الأعمى والبصير، قال مثل للجاهل والعالم، أي لا يستوي متبع الوحي ومن ضل. قل هل يستوي الأعمى والبصير، فهنا استعارة، الأعمى ده الجاهل، والبصير العالم، الأولاني الضال والثاني الذي اتبع الوحي. قل هل يستوي الأعمى والبصير، لا يستوي الأعمى والبصير، يبقى استفهام مضمن معنى النفي، استفهام إنكاري. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون، يقول أفلا تتفكرون أنه لا تستوي، كقوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، فهو هنا قدر المفعول بتاع أفلا تتفكرون، أفلا تتفكرون في ذلك أنه لا يستوي الأعمى والبصير، طبعا تقديره إنما جاء من السياق، يعني بالنظر إلى سياق الآيات. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ونقف هنا إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.